فريق أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير شيء قدير.

يبسط الرزق لمن يشاء شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا كما أمرت Help. الله

فأنبتنا